أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق كلام عن شروط استيفاء القصاص، وقبلها عن شروط القصاص. شروط استيفاء القصاص ذكرنا أنها ثلاث شروط، ومعنى استيفاء القصاص يعني طلب التطبيق والتنفيذ لهذا القصاص، فيستوفى من الجاني مثل ما صنع بالمجني عليه. فلابد من تكليف المستحق، لابد من تكليف المستحق في ذلك، سواء كان القصاص في النفس أو في عضو من الأعضاء، يبقى الذي يستحق ذلك يكون مكلفا حتى يطلب ذلك، وذكرنا فيها تفصيل. إذا كان المستحقون كذا واحد، يبقى هنا لابد من اتفاق المستحقين لإقامة القصاص على هذا الإنسان، وإلا لو عثر البعض منهم ينتقل القصاص من القصاص إلى الدية، ينتقل إلى الدية. أيضا أن يؤمن في القصاص أن يتعدى إلى غيره، ومعنى أن يؤمن التعدي إلى غير هذه في صورة طبق المرأة الحامل، إذا كانت جانية وكانت حاملا، يبقى إذا كان في بطنها جنين ينتظر عليها لغاية ما تلد هذا الجنين، بعد ذلك ترضعه وتفطمه، وبعد ذلك يقام القصاص في ذلك. شروط القصاص فيما دون النفس، زي ما ذكرنا شروط القصاص في النفس هيبقى زيها فيما دون النفس. لابد أن يكون هذا القصاص لتطبيق تكون الجناية عمدا وعدوان، كل جناية يبقى في النفس وما دون النفس، يبقى قتل إنسانا أو قطع عضوا من إنسان، لابد يكون هذا توفر في الجناية فيها عمد تعمد للفعل، وأنه معتدي بهذا الفعل وليس مختصا لنفسه، يبقى لابد من العمد العدوان حتى يقتص. كذلك إن كان الاستيفاء بلا حيف كما ذكرنا في النفس، كذلك إذا كان في عضو من الأعضاء، أنه لابد يكون المكان الذي يقطع منه لا يدور ولا يحيف على غيره، ولا يكون الغالب أنه يسري، يبقى على ذلك بحده يكون مفصل مكان القطع. إذا قطع إصبع إنسان، قطع كفة إنسان، ذراع إنسان، لابد في القصاص أن يكون من مفصل. إذا ما كانش من مفصل فهنا ممكن لا يؤمن الجور في ذلك، فعلى ذلك القطع يكون المفصل فقط، ما دون أو فوق ذلك يكون فيه الحقوق. كذلك إذا كان الجناية جائفة مثلا أو مأمومة ونحو ذلك، يصعب أن نقول يقتص مثل هذه الجائفة. الجائفة يعني هذا طعن الآخر في جوفه، إذا فعل به ذلك لعله هو يموت من ذلك، ولا يؤمن التجاوز التعدي الحيف، مع وجود أيضا الاحتمال في كل القصاص أن يموت الإنسان الجاني، وجود أن الإنسان قطع يد إنسان وهذا المجني عليه برأت يده بعد ذلك وعاش، يبقى الآخر يقتص منه بطلب المجني عليه. إذا اقتص منه قطعت يده، حصل له غرغرينة وراح فيها، نقول الحق قتله، الحق قتله، يستحق هذا الشيء. ده لأن الغالب القطع من هذا الموضع لا يسر الغالب، لكن القطع من نص ذراع مثلا، إنسان من ساعد نص ساعد ضرب الآخر بسيف فقطع يده من نصف ساعده، هذا برأت يده، من يقتص من الآخر ما فيش مفصل هنا، هنقطع منين؟ يبقى يا إما أن يقطع من المفصل، يبقى هنا الكف فقط تقطع كف هذا الإنسان، والباقي يأخذ الثاني مال مكانها، أو أنه يأخذ مال عن الأمر كله على بعضه يرضى بالدية في ذلك، لكن لا تقطع يد الجاني من مكان لا مفصل فيه، وإلا ممكن يكون كأن جنينا على هذا الإنسان بذلك، ممكن يموت بسبب القطع من مكان ليس مفصلا. لذلك قال إذا قطع بعض ساعد أو ساخن أو عضد أو ورك ونحو ذلك لا يكون فيه قصاص في ذلك لتعذر القصاص في مثله. فإذا خالف فاقتص بقدر حقه، فرضنا إن المجني عليه ضرب الآخر بالسيف في نفس الموضع وقطع يده وتعادى الاثنين، ما حصل لهم شيء، ما ماتوش، انت يبقى كده أخذ حقه بذلك. لكن إنه يطلب ذلك يقام له الحق بذلك، لا، إلا أن يكون يؤمن فيه أن يسأل. برضو ذكرنا انه القصاص في الاعضاء لابد من المماثلة، لابد من المماثلة، وذكرنا فيها تفصيلا في ذلك. اظن وقفنا في المرة السابقة على فصل يشترط لجواز القصاص في الجروح، ده اللي احنا واقفين عليه. يقول لنا فصل يشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق انتهاؤها الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة في رأس أو وجه، لقول تعالى والجروح قصاص، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيه. هنا بيقول لك الجرح لواحد ضرب الثاني بسكينة جرحه، إمتى نقول القصاص اللي ربنا ذكر قال والجروح قصاص أو الجروح قصاص؟ هنا القصاص في الجروح إمتى يكون؟ لك لازم انه أأمن ان الجرح اتعدى، لابد من المماثلة، الجرح المجني عليه يكون زي جرح لهذا الانسان الجاني. امتى نأمن التعدي؟ يقول لك اذا كان منتهي الى عظم، اذا كان منتهي الى عظم، يعني ضرب الاخر موضحة. كلمة موضحة معناه نشق الجلد وشق اللحم بتاع الراس ووصل لعظم الراس، ظهر عظم الراس، سميها موضحة. موضحة يعني أوضحت العظم، أوضحت العظم. نقول إن هذا ضرب الآخر بسكين في رأسه فتح رأسه. الجروح قصاص، ممكن قصاص ولا مش ممكن؟ ممكن قصاص. يبقى هذا الآخر يفعل به هذا الشيء ويشق رأسه بنفس الصورة في جلد الرأس ولحم الرأس لغاية عظم الرأس ده. لكن إذا كانت هذه مجرد باضعة أو كانت حارصة كما يسمونها، يعني مجرد شق في الجلد، مش هنأمن ان شق في الجلد هنعمل شق زيه في الاخر، لعل يكون صعبا اني افعل هذا الشيء اشق الجلد وما اقدرش على المماثلة، لعله اذا فعل به نزل لغاية راسه في اثناء القصاص يبقى اصبح المجني عليه صار جانيا الان. فلذلك يقولك مشترط حتى يقتص من الجاني ان يكون الجرح نقدر على المماثلة في مثله، يكون تحته عظم، فعلى ذلك اذا وصل لهذا العظم يفعل به كما فعل. من ذلك يقول كجرح العضد والساعد والفخذ والساق، كل هذه إذا وصلت له الجروح لغاية عظم يبقى على ذلك يفعل بالجاني مثل ما فعل. وكالموضحة في رأس أو وجه، القول تعالى والجروح قصاص، ولإمكان الاستفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الموضحة. عرفت إيه هي الموضحة؟ هو جرح في الرأس بيوصل إلى عظم رأس، بس العظم ما اتكسرش ولا تشق العظم، لكن اتضح العظم، بان ظهر العظم، سمينا هذا الموضحة. الموضحة تحيي الكلام فيها. يقول لنا والهاشمة والمنقلة والمأمومة لا يجب فيها القصاص. هنا أشياء صعبة جدا نقول دي زي دي، واحد ضرب الثاني بالعصاية على دماغه، مش ممكن أبدا نقول حنضرب هذا الجانب العصاية على دماغه ويتكسر دماغه زي ما اتكسر دي، لا لا، يا إما هيكون أقل يا إما يكون أكثر. المماثلة شبه مستحيلة أن يكون هذا الشيء، طالما إن المماثلة مستحيلة بل داعي لها ينتقل من ذلك إلى إيه؟ يبقى يدفع أرش الجناية التي جناها، قيمة الجناية، قدر الجناية التي جناها بالمقادير المحددة شرعا. يبقى هذه الهاشمة، الهاشمة معناها إنه هشمت العظم، نسميه شرخ في الطب، نسميه شرخ في الرأس، شرخ في الجهة، هاشمة، يبقى هشمت شرخك. المنقلة، المنقلة مش هشمت بس، دي هشمت ونقلت العظم من مكان، نقل العظم، هذه تسمى المنقلة. المأمومة دي وصلت لأم الدماغ، يبقى كسرت العظم ونقلت العظم وكشفت المخ، وصلت لغاية الغشاء الذي يحيط بالمخ، ما دخلتش في المخ، ما دخلت، يقول لك الغشاء الذي يحيط بالمخ، يبقى هذه تسمى بالمأمومة. هذه أشياء يصعب فيها القصاص بالمثل ولا يؤمن فيها الحيف والجور، لذلك ما فيش فيها القصاص، إنما فيها الدية أو الجزء اللي من الدية. إنما فرضنا أنه قال لا عايز اقتص، عايز اقتص، فيسمح له بالقصاص في هذه الأشياء، يكون موضح، يقتص موضح ويأخذ الفرق، ويأخذ الفرق في ذلك. يبقى هنا إذا قلنا إن المأمومة فيها تلت الدية، الواحد ضرب الثاني بحديدة على دماغه، فتح دماغه، كسر عظم الدماغ، هشمها ونقلها ووصل لأم الدماغ اللي هو الغشاء المحيط بالمخ، ما دخلش في المخ، هذه المأمومة اللي يبقى فيها تلت الدية، فيها الدية المأمومة ثلث الدية. الدية مقدرة بمية من الإبل أو ألف دينار من الذهب زي ما هنعرف بعد ذلك. يبقى هنا على فرض التقدير بمية من الإبل وهو الأصل، الأصل المئة من الإبل. يبقى نقول ثلث الدية هيبقى فيها قد إيه؟ قد إيه؟ 33 وثلث جمل، 33 وثلث جمل. الموضحة فيها قد إيه؟ 5 جمل. الموضحة فيها 5 جمل. فإذا أصر على القصاص المجني عليه، كان انضرب بحديدة ولا بشيء على دماغه، فتح دماغه كسرت العظم وصل لأم الدماغ، يبقى هذه مأمومة، نقول لك ثلث دية، لك ثلث دية فيها تدشين. قال لا عايز قصاص، عايز قصاص، نقوم نقول له لك القصاص موضحة بس، مش هنسمح لك انك تكسر عظم الاخر، لانه لا يؤمن حيف انت فلت لكن هو ممكن يموت، يبقى على ذلك مش مطلوب منك انك تموته، مطلوب القصاص على القدر. فقال المسموح به قدر الايه؟ الموضحة. الموضحة ثمنها كام؟ يتخصم من 33 وثلث يتفضل له يبقى هنا يقتص من الاخر بقدر موضحة ويدفع الباقي اللي هو قد ايه؟ 28 وثلث. طيب هنا بيقول لك له أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل دنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشدة التي هي أعظم لتعذر القصاص فيها، فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها. تعذر في الجميع ينتقل إلى البدل وهو الدية، يبقى في الجزء منها من الممكن أن يقتص الجزء أن يأخذ الباقي من الدية. قال وهو قول ابن حامد وأبو عبد الله بن حامد، قاله في الكافي، فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل. فاهمين الكلام؟ يعني هو بيقول إذا كانت الجناية مستحيل أن احنا نأمره بأن يقتص في مثلها، اضطرينا أن احنا ننزل، فهنا الهاشمة هنقول له اقتص قد إيه؟ موضحة، وخد كام؟ يبقى الهاشمة في كام؟ 10. يبقى الهاشمة فيها 10 من الإبل، فهمت؟ يبقى هنا هاشمة معناها ضربوا بشيء على دماغه، أي شيء، سكينة، بحديدة، بخشبة، بإيده، أي حاجة ضربوا على دماغه، فتح اللحم بتاع الجلد واللحم وانكشف العظم واتكسر العظم وبقى مكانه، انكسر العظم اسمها إيه؟ هاشمة. يبقى دي يسميها شرخ في الجمجمة، أصل شرخ في الجمجمة، يبقى دي اسمها هاشمة. الهاشمة دي قيمتها قد إيه؟ 10 جمال. يبقى هنقول له إذا أصر على القصاص اقتص منها إيه؟ موضحة، اقتص منها موضحة وياخد قد إيه؟ 5 من الإبل. 5. طبعا إحنا نتكلم عن الإبل إن أسهل حاجة لأنها الأصل المقدر بها، لكن هنعرف مثلا إن بدل الإبل ممكن يكون البقر، على أهل البقر فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 200 من البقر، يبقى النسبة هتبقى نفس الحكاية من البقر زي ما نقول بالإبل هنقول البقر، على أهل الشاء الخرفان 2000 من الخرفان لهم أهل الغنم، على أهل الذهب عليهم 1000 دينار من الذهب. يبقى هنا 1000 دينار من الذهب مبلغ حيساوي حول الجرام الدينار حوالي 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب. يبقى احسب بقى 1000 دينار من الذهب حوالي 4 كيلو ربع من الذهب تقريبا. من الفضة هيبقى 12000 درهم من الفضة، 12000 درهم من الفضة يعني 36000 جرام من الفضة. يبقى هنا على أهل الذهب كذا، على أهل الفضة كذا. ده مش هنيجي بقى في كل مسألة نحكي لك الحدوثة دي كلها ونقول دي كذا يبقى أربعها كذا ونقصها، لا، يبقى خلينا ماشيين على حاجة واحدة اللي هي أسهل حاجة اللي هي الإبل، وأنت قيس على عليها غيرها. يبقى على ذلك هنا الإبل إذا قلنا 100 من الإبل، إذا قلنا 10 جمال يبقى أنت عرفت بقى 10 جمال يعني عشر هذه الدية. إذا كان على أهل الأموال يبقى الدنانير هنقول عشر دية هتبقى كام من الدنانير؟ 100 دينار. يبقى قد إيه؟ حوالي 425 جرام من الذهب، 425 جرام من الذهب وهكذا. طيب بيقول لنا فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي منقلة يأخذ 10. يبقى المنقلة الدية بتاعتها دي ايه؟ 15، لان هنا بيقتص بموضحة وياخد ما بقي له. يبقى المنقلة اللي هي الضربة اللي جات في دماغ الانسان وحولت العظم، مش كسرته وفضل في مكانه، لأن كسرته وفضل في مكانه ممكن يلحم، لكن ده حولته من مكانه فغالبا ما بيلحمش، غالبا مثل هذا العظم ما بيتلحمش، بيتشال ويضطر يعمل له رقعة مكان هذا الشيء الفوق المخ، فعلى ذلك الدية بتاعتها أكثر، الدية بتاعتها 15 من الإبل، يبقى إذا اقتص موضحة خصمنا الخمسة من 15 فضل 10. وفي مأمومة، احنا قلنا المأمومة فيها كم دية بتاعتها؟ 33 وتلت من الإبل، يعني تلت الدية، فإذا اقتص موضحة يتفضل له 28 وتلت باية. طيب، اختار أبو بكر من الحنبلة أبو بكر الخلال وأبو بكر الأسرم. أبو بكر الأسرم دائما هو بيروي الأحاديث، رواه أبو بكر يقصد الأسرم، أما يقول تفقها قال أبو بكر كذا يقصد بها أبو بكر الخلال من الحنبلة. لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد، فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيح. هذا خطأ، هذا كلام خطأ، إن فين المسألة تكون لما يقول هذا ضرب الآخر كسر له دماغه وفتح له وصل لعند المخ وبعدين ده قص منه موضحة وخلاص على كده ملكش حاجة، إزاي خلاص له الشيء؟ هذا لا، هذا ظلم، هذا ليس بصحيح. سراية القصاص هدر، سراية عارفين يعني سراية؟ سرى يعني مشى بالليل، كأن السراية الجرح له سراية، له غور يسري يسري وانت مش واخد بالك، يبقى الانسان اتجرح في ايده جرح بسيط مش داري، نايم بالليل الجرح بدأ يمشي، اعمل غرغرينة اعمل كذا صبع ضاع، يبقى اسمها سراية ايه الجرح، سميت بالسراية انه جريان الجرح وتحوله الى ما هو اقصى واصعب، هذه السراية. فسراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر، عرفت؟ سراية الجناية يعني لو إنسان تعمد أن يضرب إنسانا يقطع أصبعه مثلا، قطع صبعه، صبعه لأم وبقى كويس، يبقى هنا الآن هنقول فيه إيه؟ إما القصاص وإما الدية، ده مكان الجرح لأم، لكن صبعه قطع خلاص ضاعه، لكن الأصبع تعدى مات صاحبه منها، مات من هذا، يبقى هذا الذي تعمد الجناية فقطع. الآن إما نقول إذا تعمد أن يقتله وجاءت الضربة في أصبعه قطعت صبع وسرت إلى بقي مات، يبقى هنا فيه إيه؟ القوت، فيه القوت، لأن هنا جراحة، أي جراحة تحصل في الإنسان هذا قطع، تعمد قطع، يبقى هنا يقاد هذا الإنسان أو يقتاد من هذا الإنسان. من مين؟ من الجاني، من الجاني، الجاني قطع صبع بس ولكن جرح الصبع سرى، اعكس القضية نقول أن الجاني قطع إصبع إنسان وده لم الجرح بتاعه وانتهت على ذلك، يعني نقول لك دية هذا الأصبع إذا شئت، أو لك القصاص، أنت طلب القصاص، قطعت أصبع الآخر مات منها ياخد إيه؟ هدر، هدر، نقول الحق قتله، الحق، لأنه الآن القصاص حق سهل الذي درى له، لكن الأول كان مجني عليه، فإذا قتل بذلك يبقى جرح، ونقول الجروح لها أغوار، فإذا حدث به جرح من ممكن يموت من هذا الجرح، يبقى ده قتل عن عدوان، يبقى سراية القصاص هدر وهي غير مضمونة. يعني قال لقول عمر وعلي رضي الله عنهما من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله، إن كان إسناده ضعيفا إنما المعنى معنى صحيح، لأن لو قلنا أن كلما اقتصصنا من إنسان حصل له حاجة يبقى المدني عليه ضامن، يبقى المدني حيضيع، يبقى أسلم بقى الإنسان لما يتجرح ولا حد يضربه كده ما ياخدش حقه ويسكت، مش حينتهي الناس عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا القصاص قال لنا ولكم في القصاص إيه؟ حياة، يبقى ترك القصاص من ورائه الهلاك، من وراء ترك القصاص الهلاك، ولكم في القصاص حياة، يوم الجاني خاف إن حيتعمل فيه كما فعل اتقطع عضو الإنسان حيتقطع عضو منه وصاد هذا الشيء يوم يخاف، فربنا قال لكم في القصاص حياة. فلو قلنا إذا اقتصصنا من إنسان وسرى الجرح يبقى نرجع للأولان نقيم عليه القصاص في ذلك، يبقى القصاص من وراء إيه؟ الموت مش الحياة، يبقى هذا مات الجاني رجعنا على المجني عليه عملنا قصاص بقصاص أو دفعناه أو غرمناه، يبقى الناس حيتنازلوا عن حقوقهم والجاني حيزداد طغيانا، لا، ولكن القصاص لكم فيه حياة، لأنه إذا أقيم القصاص على الجاني فمات من القصاص خلاص راح مات هو اللي قتل نفسه بذلك ويقال الحق قتل. سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية، يبقى احنا عرفنا فرق بين سراية القصاص وسراية الجناية، صلاة الجناية مضمونة، لكن صلاة القصاص ليست مضمونة، إنما هي هذا صلاة الجناية مضمونة بقواد ودية في النفس وما دونها. القواد بمعنى القصاص، مأخوذة من الاقتياد، يقاد هنا الإنسان، يؤخذ هذا القاتل ويذهب إلى القود، اقتص منه، هذا من الاقتياد، سمي بالقواد. بقواد ودية في النفس وما دونها بغير خلاف بين العلماء، يعني لحصول التلف بفعل الجاني فأشبه ماله باشره، وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فصار إلى النفس وجب القصاص به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص. هنا السورة معناها إيه؟ اقتص بعد الاندمال، اندمال جرح، يعني الجرح برأ برأ، لكن العضو ما رجعش، العضو اتقطع خلاص وبرأ الجرح اللي فيه. هنا الآن القصاص يقام على هذا الإنسان بعدما يبرأ المجني عليه، بعدما يصحى المجني، مش وهو مجروح، مش وهو مجروح. لا نعرف هيوصل لإيه، هيوصل لإيه. واحد جنى على أصبع إنسان سرى إلى يد اتقطعت إيده كلها، يبقى هنا الجاني هنقطع له صبع ولا إيد؟ إيد. يبقى هنا نصبر المجني عليه، أصبر لغاية ما جرح يلم وتصحى. فإذا الجرح اندمل وصحى الآن يقتص من هذا الجاني. طب إذا اقتصينا من الجاني أطعت له صبع، أطعنا أصبعه، بعد ذلك المجني عليه مات من هذه الجناية، مات من هذه الجناية. طب الجاني يتساب الآن ولا إيه؟ يبقى الأمر الجناية كانت إيه؟ جراحة، يعني جرحه، يبقى طالما أنها جراحة، الجراحة من الممكن يقتل الإنسان بسبب هذه الجراحة، فلو أنه ضرب بسكين في يده فمات منها، هذا قاتل، هذا قاتل، على ذلك يقام عليه القصاص وهو القواد. فنفس الشيء لو أنه قطع أصبعا والصبع اتلم وبعدين اقتص من هذا فقطع صبع منه، بعد فترة مات المجني عليه هذا بسبب هذه الجراحة، بسبب عاد الجرح اتفتح مرة ثانية، حصل له غرغرينة، مات بسبب هذا الجرح. يبقى هذا الجاني تسبب في ايه؟ يبقى في قوته، يقتل، يقاد من هذا الإنسان لأنه تسبب في قتل. هذه الأحكام أحكام صعبة وشديدة، والغرض منها تخويف الناس، ما تمدش إيدك على حد، ما تجرحش حد، ما تقتلش حد، ما تأذيش أحدا. إذا فعلت ذلك فأنت ضامن للجراحة وضامن للسراية بتاعت هذه الجراحة أيضا بمثل هذا الذي يذكرونه. يقول ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، ما لم يقتص. هنا بقى تأديب الناس. الإنسان وقت ما هو مجروح بيبقى عايز ينتقم، عايز يقتص، عايز الحق بتاعه، نقول اصبر اصبر اصبر، مش عايز يصبر. طيب أخذنا بحقك الآن، أنت مجروح، هذا جرحك جراحة، جرحنا لك زيه، بقيتم تلقين زي بعض، أنت مت منها، هذا لأنك اقتصصت قبل وقت القصاص. يبقى هنا الإنسان لما يطلب القصاص يطلب الشيء الشرعي، ما يطلبش الشيء الغير الشرعي. الشرع إنك تصبر لغاية ما الجرح بتاعك يلم تماما ونعرف هيوصل لإيه، الآن يقتص من هذا الإنسان الآخر. لكن إذا استعجلت في ذلك يبقى أنت السبب في هذا الشيء، وحتى لو قضى عليك أو أصابك منه بعد ذلك شيء من التشوه أو غيره، يبقى أنت اللي جنيت على نفسك بذلك. دليل هذا حديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله أقدني. جاني ومجني عليه، المجني عليه رايح للنبي صلى الله عليه وسلم يشكيه: فلان ضربني بقرن سكينة أو نحوها، ضربني بهذا القرن في رجلي، حصل لي جراحة شديدة منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، الرجل يطلب أقدني، عايز حقك من هذا الإنسان. فقال له: لا تعجل، لا تعجل حتى يبرأ جرحه. فقال: فأبى الرجل إلا أن يستقيم، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل يزن أقدني أقدني أقدني، مش عايز يسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلاص اقتص منه جرح زي جرح. لكن حظ هذا الإنسان اللي قاعد يزن على النبي صلى الله عليه وسلم عايز القصاص القصاص، طيب أنت اقتصيت الجاني، اقتصيت منه صح الجاني، هذا المجني عليه رجله اتعرجت، كان الجرح بتاعه زاد، رجله اتعرجت، صار اعرج بعد ذلك هذا الشيء. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرض المستقيل وبرأ المستقال منه، فأتى المستقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عرجت وبرأ صاحبي، يعني أنا أصبحت أعرج وصاحبي ما حصلوش حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك ألا تستقيل حتى يبرأ؟ مش أنا قلت لك ما تاخدش بالقصاص لغاية ما يبرأ الجرح بتاعك؟ فعصيتني، ألم آمرك ألا تستقيل حتى يبرأ جرحك؟ فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرضك. وبطل عرضك يعني راح عليك خلاص، ملكش ملكش شيء. يبقى هنا الاستعجال هيؤدي بالإنسان أنه ضيع حقه بعد ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الرجل الذي عارض ما أو بعد قصة يعني الرجل الذي عرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان به جرح ألا يستقيل حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقال. الحديث صححه الشيخ الألباني. ولأنه بالتصاص قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجال فبطل حقه بذلك. طيب يقول لنا: ولا يؤخذ صحيح بأشل. صحيح بأشل، كأن المطلوب في القصاص أن هذا قطع يد الآخر، لكن المقطوعة يده كانت يده مشلولة، يبقى ذكرنا ده قبل كده. طيب ننقل على اللي بعده. يبقى هنا لابد من المماثلة كما ذكرنا، انه اذا كان الجاني يده سليمة والمجني عليه يده مشلولة فقطع الجاني يد المجني عليه، هنا لا نقول بالقصاص في ذلك، ولكن نقول بإيه؟ بالدية. في ذلك نقول بالدية. قال ابن قدامة في المغني: لو قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات، فلوليه قتل الكتابي والعفو إلى أرش الجرح وفي قدره وجهان. هنا زيادة تفصيل يذكرها ابن قدامة وهي مهمة جدا، أنه حصل قصاص وبعد ذلك يحدث قتل إنسان جرح آخر. نتكلم المسلمين، إذا كان مسلم جرح مسلما نقول القصاص، إذا كان ينفع القصاص في هذا الشيء. إمتى يكون القصاص؟ بعد ما يبرأ الجرح. برأ الجرح فاقتصينا من هذا الجاني، حصل أن هذا المجني عليه مات بعد ذلك من هذه الجراحة، يبقى الآن هنقول إيه؟ القود. القود يبقى هذا يقتل بطلب الورثة، أو إذا قالوا لا عايزين الدية يبقى يدفع الدية الآن. هنا ابن قدامة بيفصل تفصيل جميل في هذه المسألة نحتاج لمثله. يقول: اقتصينا من الجاني، اقتصينا من الجاني، مثلا كان قطع له يد، قطع يد للمجني عليه فقطعنا يد لهذا الجاني، مات المجني عليه، هنعمل ايه في الجاني؟ لابد من القصاص ايضا، يموت هذا المجني. لا، ورثت المجني عليه قالوا عايزين الدية، مش عايزين انه يقتل هذا الاسم، عايزين الدية الان. بيضرب لك المثل فيها بقصة او بشيء اخر مماثل له. يقول في الكتاب، يقول: لو قطع كتابي يد مسلم فبرأ او اقتص ثم انتقض جرح المسلم فمات، فلوليه قتل الكتاب او العفو الى ارش الجرح. العفو وفي قدره وجهان، يقول احدهما نصف الدية، الثاني ثلاثة ارباعها. ما بقتش دية كاملة، ملاحظ؟ ما هيش دية كاملة، الجزء من الدية ما هوش. ليه بقى جزء من الدية ما هيش دية كاملة؟ عشان عشان هو اخذ منه شيء قبل كده. طب الخلاف ده سببه ايه؟ نصف الدية او ثلاثة ارباع الدية؟ سببه ايه؟ انه نظر اليد التي قطعت يد بيد، هل نظرنا لمواصلة أن يد بيد يبقى دي فيها نصف الدية ودي نصف الدية؟ نصف دية المسلم ولا نصف دية الكتابي؟ عرفنا دية الكتابي على النصف من دية المسلم. بناء على كده قال إذا اعتبرناها اليد قطعناها ففيها نصف دية المسلم، يبقى فضله قد إيه؟ نصف الدية. إذا كان فيها نصف دية يد الكتابي يبقى فضل المسلم إيه؟ ثلاثة أرباع دية. ثلاثة أرباع دية، ده الكلام الذي يقصده. يبقى هنا يقول: لو قطع كتابي يد مسلم فبرأ أو اقتص. طب لو قطع مسلم يد مسلم، هنقول إن الورثة قالوا مش عايزين، أكسرت الجناية ومات المسلم منها، بعد ما اقتص من الجاني، يعني لو لم يقتص من الجاني بعد ذلك يقتل الجاني خلاص انتهى. لكن إذا عفى أولياء القتيل يبقى الجاني عليه الدية كاملة. إنما هنا حصل قصاص، قطع يد المجني عليه فاقتص منه وقطعت يده، المجني عليه مات بسبب هذه الجراحة. هنرجع للآخر، يبقى أولياء القتيل إما أن هم يقتلون هذا القاتل يبقى راح، أو أن هم يطلبوا الدية. إذا طلبوا الدية هنقول لكم دية بس أنتم قصصتوا، خدتوا قصاص، يبقى ما بقي لكم هذه قطع يد، يد فيها قد إيه؟ نصف الدية، بقي لكم نصف الدية. نفس الصورة هنقول لو الجاني قطع يدين من إنسان، إيد وإيد، هذا الجاني مسلم والمجني عليه مسلم، اقتصصنا من الجاني قطعنا أيدين اثنين، المجني عليه مات بعد ذلك، جاء ورثة المجني عليه قالوا عايزين القصاص، حقهم ولا مش حقهم؟ يقتص، وده أفضل له، أفضل يقتص، أو إن هم يعفوا، يعفوا على لا شيء. فإذا عفوا وقالوا طيب عايزين الدية، هنقول لهم لكم إيه؟ ما لكمش حاجة، ما لكمش حاجة، ليه؟ هذا قطعت يده والآخر قطعت يده، هنقول اختصوا بس ادفعوا بقى الفرق، ادفعوا الفرق دي دية كاملة، مش يبقى هنا يصعب هذا الشيء، يبقى ما لهمش حاجة فيه، يبقى العفو على دية ما قالوا إن ما لهمش حاجة، فإذا عفوا على لا شيء كان أفضل لهم، فإذا طلبوا قتله فلهم ذلك، لأن المجني عليه الأول كان قتلا. طيب يقول إذا اشترط الجماعة في القتل فعفى عنهم إلى الدية فعليهم دية واحدة. مجموعة قتلوا إنسانا، مجموعة قتلوا إنسانا، نقول يجوز القصاص من المجموعة بالواحد؟ يجوز من المجموعة بالواحد، قتل عمد وعدوان، سبعة قتلوا إنسان في صنعاء، فعمر بن الخطاب قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلت أهل صنعاء بالواحد من قتل عمد وعدوان. طيب فرضنا أولياء القتيل عفوا قالوا عايزين الدية، كم دية هتدفع؟ هي دية واحدة، لأن هي الدية مش بعدد القتلة ولكن الدية للقتيل، هي نفس واحدة بقى فيها دية كاملة تقسم على هؤلاء القتلة، تقسم القتل الآن عمد وعدوان، عمد وعدوان مين اللي هيدفع الدية؟ القاتل نفسه، القاتل نفسه. فإذا كان القتل خطأ، إذا كان القتل مين اللي هيدفعه؟ العواقل، إذا كانوا القتلة واحدا، إذا كانوا اثنين العواقل، إذا كانوا ثلاثة برضه، إذا كانوا أكثر من ثلاثة هنقول مين اللي هيدفع؟ القاتل نفسه، لأن القاتل بيشيل لغاية عند الثلث بيشيل، إذا وصل للثلث لا ما بيشيلش، اللي بيدفع أولياء القتيل هم العاقل، أولياء القاتل هم العاقل. طيب نشوفوا كلام هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار، فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا؟ المعنى يعني إن هل يصبر على الصغار لغاية ما يبلغوا وبعد ذلك يعطوا رأيهم إذا كانوا عايزين يقتلوا هذا القاتل أو إن هم مش عايزين يقتلونه؟ قلنا هذا الذي عليه الجمهور وهو أولى. لكن فرضنا إن بادر الكبار فطلبوا قتل المجني عليه ووافق الحاكم على ذلك وأقام عليه القصاص، يبقى انتهى الأمر على ذلك. هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وزكي شيخ الإسلام رحمه الله يقول الورثة أن يقتلوا لهم أن يعفوا، فإن اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء، هو بيذكرنا هذا أكثر العلماء وغيره بيذكر العكس في ذلك. قال كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون، وغرض بذلك أنه مش هيضمن الكبار الدية للصغار، يعني إن البعض يقول أن هذا الكبير طالب القصاص مع أن في صغار موجودين، لا الصغار يمكن لما يكبروا يقولوا مش عايزين قصاص عايزين فلوس، يبقى هنا إذا هو طلب وقتل يبقى الصغار من حقهم يطلبوا منه، فهو يرى أن مسألة مختلف فيها، والحاكم وافق الكبار فأقام القول يبقى على ذلك ما فيش حاجة للصغار بعد ذلك. مسألة مهمة جدا هذه المسألة، يقول في امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين، كثير يحصل هذا الشيء، المرأة حامل والجنين في الشهر الرابع شهر الخامس شهر السادس أنها صار مكتملا الآن الجنين ونفخت فيه الروح، وبعدين تعمدت راحت للدكتور أجهضها أو هي شربت الدواء نزلت الجنين قتل، يبقى هذا قتل، قتل ولا مش قتل؟ هذا قتل عمد وعدوان في ذلك. الجنين لو أن إنسانا ضرب امرأة حاملا وأسقط جنينها، نزل جنين ميت، هنا الآن هنقول فيه إيه؟ غرة، ذكرناها قبل كده أو أشرنا إليها قبل ذلك إن فيه غرة، عبد أو أمة. بقيمة هذه الغرة عشر دية أمه، عشر دية، دية المرأة على نصف دية الرجل، فدية المرأة قد إيه؟ 50 جملا أو 50 بعيرا، يبقى الغرة بقدر 10 جمال. فإذا قلنا إحنا نحتاج لمثل هذه الصورة الآن نحول من الجمال إلى الدنانير، الدنانير مش كده؟ هنقول بقدر الدنانير الدية بتاعت المرأة 500 دينار، 500 دينار، يبقى العشر بتاع هذه الدية قد إيه؟ 50 دينارا. عايز تحسبها احسب 50 دينار، الدينار يعمل 4 جرام وربع من الذهب، اضرب 50 في 4 وربع شوف تطلع لك قد ايه، اضربها في قيمة الجرام من الذهب قد ايه، يطلع لك قدر هذه الغرة الان. اذا يكون قيمة الغرة، ده كلام الشيخ الاسلام رحمه الله، يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق لأمة غرة عبد او امة. المرأة القاتلة التي قتلت جنينها أجهضت نفسها فنزل الجنين هنا عمدا وعلى هذا بعد ما نفخ الروح في هذا الجنين، يبقى على ذلك عليها غرة عبد أو أمة. مين اللي هيأخذ هذا العبد أو الأمة؟ ورثة هذا الجنين لو كان نزل، يبقى هنا مين يرثه؟ الأب موجود، يبقى أبوه اللي هيورثه. هنا إذا كان إنسان توفي ترك أبا وأما، مين اللي هيورث؟ الأب والأم. ترك أبا وأما وإخوة، مين اللي هيرث؟ الأب والأم فقط، الأب والأم فقط. الأم الآن لها حاجة من هذه الغرة، لأن هي القاتلة، يبقى كل الغرة لمين؟ فإذا تنازل الأب يبقى خلاص ماشي كده. يبقى هنا يقول لنا يكون قيمة الغرة عشرة دية أو 50 دينارا، وعليها أيضا عتق رقبة، إن هذا قتل، قتلت يبقى عليها إيه؟ الكفارة، عليها عتق رقبة. فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، ما فيش رقاب في زماننا الآن، يبقى عليها صوم شهرين متتابعين. فإذا لم تستطع أطعمت 60 مسكين. مسألة دي كتير يسألوا فيها، تلاقوا كتير يسأل، المرأة كانت حاملا أجهضت نفسها مش عايزة عيال، راحت للطبيب أجهضها إداها دواء، يبقى هنا هذا قتل، هذا قتل، يبقى الإجهاض تنزيل الجنين بعد ما نفخ في الروح هذا قتل يحرم عليه هذا الذي صنعته. فرق بين بعد نزول الروح، بعد أن ينفخ فيه الروح وقبل نفخ الروح، وكله حرام، كله حرام، ولكن القتل بعد ما أنه نفخ فيه الروح باعتبار الزمن، باعتبار الزمن. يبقى الوأد حرام، أن الإنسان كانوا في الجاهلية يأخذوا العيلة إذا نزلت يدفنوها في التراب، هذا الوأد. سمى النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن المرأة الوأد الخفي، الوأد الخفي، إنسان يعزل يعني جامع المرأة، فإذا كاد إن هو ينزل عزل عنها، سماه وأدا خفي. وأد خفي يبقى فيه شيء من الكراهة أو شيء من المنع، لأنه جابر قال إن كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، ولكن كونه أشار لأنه وأد خفي في إشارة إلى إنه لا تفعل هذا الشيء. فإذا كان الوأد وأدا حقيقيا، يبقى هنا القتل لهذه الروح اللي موجودة، فذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها غرة في المرأتين، واحدة حامل ضربت امرأة ضربت حاملا فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، قضى في الجنين بغرة. يبقى هنا المرأة التي تضهد نفسها عليها ان هي بتصوم شهرين متتابعين لعدم وجود الرقاب، الان عليها صيام شهرين متتابعين. اذا كان يصعب عليها صيام شهرين متتابعين يعني شبه استحال عليها، يبقى عليها تطعم 60 مسكين. وعليها ايضا الغرة اللي هي عبد او امة، ما فيش عبد ولا امة، يبقى عليها بقدر ايه؟ دية لهذا الذي نزل، عشر دية المرأة، المرأة ديتها 500 دينار، يبقى عشر دية ايه؟ 50 دينارا، يبقى عليها 50 دينارا من الذهب، يعني حوالي 200 وشوية من جرامات الذهب، جرام 200 وشوية جرام من الذهب. طيب يقول لنا ابن قدامة إذا قتل اثنين فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، دي صورة صورة قبل كده ذكرنا انه اثنين قتل واحد مش كده، لكن هنا واحد قتل اثنين، واحد قتل اثنين، يبقى هنقتله كم مرة بالاثنين؟ هي مرة، هي مرة. لكن فرضنا انه بقى طلبوا الدية، هتبقى كم دية؟ ديتان، ديتان دية. لذا واحد طلب القصاص والتاني طلب الدية، اهل واحد طلب القصاص والتاني طلب. هنعمل ايه؟ يبقى نقتص منه ومن ماله ندفع الدية للآخر، يبقى يقتص منه ويدفع من ماله الدية للآخر، لأن الدية على القاتل عمدا وليس على عاقلته، مش على أهل هذه الدية، عليه هو. طيب، فإن بادر أحدهما فقتله وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان أو أيهما كان. المعنى يعني إن إنسان قتل رجلين، فواحد من الاثنين قتل هذا الإنسان، لاحظ واحد قتل اثنين، وإذا متشحط في دمه خد سيفه وراح ضربه قتله، أصبح الآن واحد قتل فخدت حقه ومات الاثنين، فضل الثاني ما خدش حقه، يبقى له الثاني إيه؟ الدية، له الدية. هنا ما نقول له الدية، له الدية مش معناه ما فيش عفو، لا، للورثة أن يعفو، لكن نتكلم على الأحكام اللي بيحكم بها القاضي. القاضي ينصح بالعفو، ولكن مش وظيفة القاضي أن يقول اعفو، وظيفة القاضي أنه يحكم هم يعفو أو لا يعفو، حاجة بتاعته. طيب، صورة تانية بذكرها لنا ابن خدامة برضو، إن قطع أذنه فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت. إن قطع أذنه فأبانها، ده عراك صيّة بقى في الشارع، واحد ضرب الثاني بسيف ولا بسكينة، قطع له ودنه قطع له مناخيره، هنا الأذن اتقطعت بانت وقعت، المجني عليه خد ودنه وجرى على المستشفى خيطوها، هنا التصقت رجعت مرة ثانية، هل يقتص منه ولا لا يقتص؟ هنا الإشكال أنها رجعت ودنه، لما هنقتص من هذا الآخر طيب ممكن ما ترجعش، هيقتص منه الآن الودن مولودة، فلذلك بيقول قال القاضي يجب القصاص، وهذا قول الثوري سفيان الثوري يعني والشافعي وإسحاق، لأنه وجب بالإبانة وقد وجدت الإبانة، ده يعني موجودة فيها صورة العدالة في هذا الشيء، إنه ده قطع ودنه والودنه وقعت يدفع فيه زي ما فعل عشان يحرم يعملها في حد تاني. طيب، قال أبو بكر من الحنبلة يقول لا قصاص. ليه لا قصاص؟ قال لأنها لم تبن على الدوام، رجعت مرة ثانية، ولا تأمن إذا اقتصصت من هذا الإنسان وده ما ترجعش، ما وده ما يبقى هنا القصاص أدى إلى شيء، هذا اللي اقتصيت عشان ودنه اتقطعت ما هي موجودة الآن ما هيش، فهذا القول أقرب إنه لا، ما نقدرش نحكم بالقصاص طالما الودن رجعت لمكانها ثاني، يبقى نعمل إيه؟ نستنى لغاية ما يبرأ ويبقى فيها حكومة الآن. فيها حكومة، إن قدر التشوه اللي حصل لصاحبها، قدر فقدان السمع أو قدر اللي الأذى اللي أصيب بها، يبقى يحكم له بقدر اللي بيسميه الأطباء إن هو نسبة العجز، نسبة عجز قد إيه حصل في هذا الإنسان، فبتقدر على إنه الدية بتاعة الأذن فيها نص دية، الودن الواحدة فيها 50 جمل، هذه الأذن هو قطعها الآن رجعت مرة ثانية، طب حصل فيها عجز قد إيه؟ ويقدرها الطب الشرعي بكذا نظرة، نظرة المنظر الجمالي بتاعه، التشويه اللي حاصل من الخياطة، عدم السمع اللي موجود فيها الآن، يبقى هنا بيقدرها وفي النهاية بيدي نسبة، والله حصل في الودن دي بعد رجواها نسبة عجز تساوي 50%، تساوي 80%، تساوي 10%، هذه النسبة تؤخذ من الدية، هذه النسبة تؤخذ من الدية يدفعها الجند. طيب، بعد ما الودن رجعت مكانها وتخيطت راحت وقع بعد ذلك، حصل لها شيء، راحت نعمل ايه الان؟ يقتص من هذا الاخ، يقتص من هذا الفاعل، قيس على ذلك بقى الاذن، يبقى السن، يبقى غيرها، كله على هذا الشيء. طبعا هذه الاشياء ضيعه بين الناس، ضيعه بين الناس، كل واحد بيعمل عملته ويفلت، وحلني بقى لم تعرف تاخد مني شيء، اللي ضيع في الدنيا لن يضيع عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة ويحاسب فيه القصاص، ويؤخذ من حسنات هذا الجاني يعطى الآخر، أو يؤخذ من سيئات هذا الآخر ويعطى فوق الجاني يدخل بها النار والعياذ بالله. فإذا عد في الدنيا من غير قصاص يوم القيامة في الحساب الأكبر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، ندخل في كتاب الديات، ففي مسائل كثيرة تتعلق بالموضوع، ولكن بنذكر الحاجات المهمة اللي ممكن نتعرض لها في الأسئلة، اللي يحصل مشاجرة بين الناس ويحصل بينهم شيء، فعرفت هذه الأشياء. الأشياء اللي أنت ممكن بتحكم فيها بين الناس الديات، القصاص مش بتاعك، مش أنت حاكم القصاص، ولكن الحاكم هو الذي يقيم ذلك. إنما المصالحة بين الناس هذا تقضى عليه، أنك تصلح بين الناس صالح، اعفو، إنك تقول والله عليكم تدفعوا ديات كذا، عليك المصالحة بين الناس في ذلك. الديات المال الذي يؤدى، كأنه مأخوذ من الأداء، العطاء كأنه مأخوذ من ذلك، أو من الإدلاء، من الإدلاء. فهذه الدية، يقول ابن الأسير الجزري في النهاية في غرب الحديث، ودى، ودى بمعنى أعطى الدية، أعطى ديته، يقال وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، واتديته، واتديته يعني أخذت الدية. الهاء فيها عوض من الواو، الهاء عوض من الواو المحذوفة، إن يقول دية، دية أصلها ودية، أصلها ودي، يبقى هنا ودي حذفت الواو اللي في الأول وعوض منها الهاء في الآخر، أصبحت إيه؟ دية، دية. جمعها ديات، ومنه الحديث إن أحبوا قادوا وإن أحبوا وادوا، أي إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية. طيب، ده كلام ابن الأسير الجزري. أجمعوا على وجوب الدية في الجملة. هنا لاحظ دائما كلام الفقهاء، أما يقول لك إنه المسألة الفلانية اتفقوا عليها في الجملة، معناه إيه؟ التفصيل فيه خلاف، في التفصيل فيه خلاف، لكن إجمالا كده في دية، إجمالا في دية، لكن ممكن يختلفوا في بعض مقادير الديات، في أشياء في الديات يبقى في خلاف موجود، إنما إجمالا في دية في الشريعة. لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هي في قتل إيه؟ الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولحديث الذي رواه النسائي ومالك الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه وفي النفس 100 من الإبل، وفي النفس 100 من الإبل. الحديث بالشواهد بتاعته صحيح، صحيح بشواهده. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير ذلك غير عمد فعلى عاقلته. هذا الكلام واضح. قل إذا أتلف إنسانا، قتل إنسانا، القتل إما يكون خطأ أو خطأ شبه عمد أو عمد، إذا كان عمدا ففيه القصاص، أو الدية تكون على القاتل عمدا، الجاني يكون عليه، لكن إذا كان خطأ أو عمد شبه خطأ حيبقى الدية على مين؟ على العاقلة للمعاونة في ذلك، ويعين هذا الإنسان بالدية عليه، وعلى هذا الإنسان الكفارة صيام شهرين متابعين إذا لم يجد الرفع. قال في الشرح الكبير أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما درى مجراه فعلى العاقلة، يعني إذا كان القتل شبه عمد أو كان خطأ أو ما درى مجرى الخطأ فعلى العاقلة الدية. قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، فقضى بدي الأصل في أن الدية على العاقلة ما جاء في القرآن دية مسلمة إلى أهله، بس ما ذكرش مين اللي هيدفع هذه الدية، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي هيدفع الدية هتكون إيه؟ العاقلة، العاقلة اللي هي مين؟ اللي هم عصبت القاتلة أو القاتل الجاني، يعني العصبة طول هم الذكور من الرجال، من رجال العيلة بتاعته هؤلاء الذين يدفعون عصبة. طيب، من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف، فضمان تالف. من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما. المسائل دي مسائل هامة جدا، ان يعرف الواحد منا انه لا يتعدى حدوده، يوسع حدك، ما تقولش ايه يعني ما فيهاش حاجة، مسائل الدين يهذب أخلاق الإنسان ويهذب أفعال الإنسان. شوف في الشوارع كده ما تبص تلاقي كل واحد لمزاجه بيعمله، اللي عايز يعمل يحط في الشارع حديد ممكن يؤذي الناس يحط ما يحطش، اللي عايز يرمي زبالة يتزحلق الناس في موز فيها ولا بتاع ما فيش مانع يعمل هذا الشيء. المحلات اللي تطلع 3-4 متر في الشارع تضيق على الناس، يجي عبدوا ما يعرفوش يتخبطوا بعض مش مهم عندهم، مع ان هؤلاء لو تسببوا في أذى عليهم قيمة هذا الأذى الذي تسبب بفعله. يبقى الشارع للناس ما هواش للمحل ان هو ياخد الشارع والناس امشي في اي مكان ملكش هذا الشيء. فتطبيق الشريعة يجعل كل انسان يلتزم حده، ان لم يخف من الحاكم ومن القانون اللي بيمشي عليه الناس في حساب يوم القيامة، حساب ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحسبك انك اذيت الناس، وضعت شيء في طريق الناس، اذيت الناس، جرحت الناس، قتلت الناس بسبب هذا الشيء. فمهما يظن الإنسان أنه فلت، حط عربيته في مكان، العربية اتزحزحت ما كانتش قافل الفرامل كويس، داست واحد، أنا مالي ما خدتش بالي، أنا كنت في البيت العربية هي اللي عملت كده، أنت مسؤول عن وضعها في المكان الصحيح، أن توضع في المكان الصحيح. شوف إنسان يقعد في البيت بتاعه مثلا عايز يسقع قلة حطتها في البلكونة فوق السور بتاع البلكونة علشان يشرب ما يسقع، خلي القلة بتاعتك في البلكونة وواحد معدي وقعت عليه جابت أجل ومات هذا الإنسان. هتقول قضاء وقدر، صحيح صحيح، بس أنت القاتل، أنت القاتل، القتل الآن قتل خطأ، يبقى على عاقلتك الدية، الدية يدفعها العاقل. إنسان البلكونة بتاعته بتتمرجح وهي على رصيف وسايبها وأنا مالي مش هصلحها، شيء راح توقع فوق إنسان قتلته، يبقى هنا هذا قتل خطأ عليه. حتى لو عدى في الدنيا أنه قضاء وقدر وخلاص، مسؤول أمام الله عز وجل أنه قاتل لأنه تسبب في هذا الشيء. واحد بيبني عمارة حاطط في الشارع طوب في مكان مثله ما يتحطش فيه، يبقى الناس اضطروا يعدوا بيتكعبلوا في طوب واحد وقع عليه مات بسبب ذلك، ليس من حق الجيش الصالح. يبقى هنا مش من حقك استخدام الأشياء التي تكون مشاعر للناس وتاخدها لنفسك وتؤذي بها الناس وتقول أنا حر أعمل، لا، الدين يقول لك لست حرا، أنت مقيد في أفعالك، حقك تأخذه، الواجب عليك تعطيه، ما ليس حقك ستحاسب عليه إذا أخذته. فهنا يقول لك من حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بسقوطه فيها، حفر بئرا تعديا، يبقى هنا جاء في الطريق راح حفر بئرا في مكان لك من حقك تحفر البيت جوه الارض بتاعتك، جوه البيت بتاعك، انما بره في الشارع لا، ليس من حقك انك تحفر الا ما كان ليس تعديا، وتاخد الاحتياطات بتاعتك في الحفر، ما يجيش بتوع المجاري يحفروا في الشارع ويسيبوا الغطاء مفتوح، يسيب المكان مفتوح واللي يعدي يقع فيه خلاص قضاء وقدر، لا، اللي حفر هذا المكان لابد يحط عليه سياج يمنع ان حد يقع فيه، اذا حد وقع فيه بهذا القاتل المتسبب في ذلك الذي تسبب فيه. فمن حفر تعديا بئرا قصيرة، حفر بئر جاء اللي بعده راح حافر مغوط هذه البئر، لا ده حط عليها سور ولا ده حط عليها سور، ولا وكان هذا الفعل تعديا منه بالتعدي، يعني ممكن يحفر بحق وممكن يحفر لا بتعدي. يبقى الحافر بحق مثلا يدخل مجاري في البيت بتاعه، لازم يعمل البكابورت قدام البيت بتاعه، عمله الآن هيسيبه مفتوح كده واللي عدى على الرصيف يقع فيه، يبقى تعدي تعب، لازم يحط حاجة يمنع ان حد يقع فيه، ما لم يفعل هذا الشيء وقع فيه انسان جرح يبقى هو الذي تسبب في جراحته، قتل يبقى هو الذي تسبب في قتله. يبقى الذي يحفر بئرا بالتعدي وكانت قصيرة فعمقها اخر فضمان تالف بينهما، معناه ان شو ضمان تالف، كلمة واسعة، تالف واحد وقع، الدابة بتاعت إنسان، واحد ماشي بعربية، العربية وقعت فيها مع حمولة كعب، وقعت الحمولة باظت، تالف، أي تالف تلف فيها بسبب هذا الإنسان يبقى عليه الضمان. الضمان قد يكون دية في الإنسان، قيمة في ما له قيمة، المثل في ما له مثل فيه، وضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما. وإن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقب الثلاثة، الدية أثلاثة. يبقى هنا كانوا اللي فعلوا هذا الشيء كانوا اثنين في الأول، واحد حفر بير، الثاني غوطها، الثالث وقع فيها، اللي وقع فيها الضمان بتاعه على مين؟ على من فعلوا هذا الشيء إذا كانوا فعلوا هذا بالتعدي فيه. إن الثالث وضع سكينا بداخلها قتل إنسان. هنا لاحظ إن القتيل ده قتل بإيه اللي قتله؟ سكينة. إنما لولا إن السكينة جوه البير وإن هو وقع ما كانش جرح بهذه السكينة، لو كان بره البير كان شفى ما دس عليه. يبقى على ذلك هنا البير كان السبب، يبقى الثلاثة تسببوا في إهلاك هذا. هل تعمدوا قتله؟ لو تعمدوا يبقى القتل عمدوا عدوان يقتل الثلاثة به، لكن لم يتعمد، ده بيحفر بير لمصلحة له ولكن تعدى بهذا الذي صنع، الآخر غوطه، الثالث حط فيه سكينة، حط فيه الفاس سابه جواه وأعداء الفاس راح ميت به، يبقى على ذلك هذا قتل خطأ، يبقى على عواقل الثلاثة هذه الدية. يقول فوقع فيها شخص على السكين فمات، فعلى عواقل الثلاثة الدية نص عليه الإمام أحمد لأنه سبب في قتل. إن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر. طب خلينا في الصورة اللي فاتت دي، إن وضع ثالث سكينا فوقع فيها شخص على السكين فمات. هنا طب فرضنا أن هم كان عددهم أربعة اللي عملوا هذا الشيء، مين هيفعل ايه؟ القاتل الجناة اللي هم تسببوا، لأن العاقلة تحمل التلت فما فوق، أقل من التلت لا تحمل العاقلة، يحمله مين؟ الجاني نفسه. الدية إذا كانت أقل من التلت يحملها الجاني نفسه. يقول لنا هنا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عاد. يقول لنا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع لأنه مباشرة ولأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة. احتمال هذا الذي يقوله، واحتمال آخر أن يكون الأربعة شركاء في هذا الشيء. إذا وضع الحجر بقرب البئر، وضع الحجر بقرب البئر يبقى مجموعة حفروا البئر، أو واحد حفر البئر، الثاني وسع وعمق البئر، الثالث حط حجر قدام البئر، جه واحد معدي اتكعبل في الحجر وقع في البئر، يبقى هم الأربعة أو هم الثلاثة اللي قتلوا هذا الإنسان. لكن لو إن البئر موجود وده واحد حط حبل من الحيطة للحيطة بعيد عن البير محدش شايفه، الحجر ممكن يكون إنسان شايفه اتكعبل فيه، يبقى هنا في قتل خطأ حصل من اللي حط الحجر ومن اللي حفر البير. لكن لو أن إنسان وضع حبلا مثل هذا يكون تعديا، وضع الحبل زي تحط حبل بين الطريق، تعمل الطريق بالحبل واللي معدي مش شايف الحبل اتكعبل بيه وقع في البير، يبقى هنا القتل على واضع الحبل لأن مثله لا يرى، مثله لا يرى. هنا نفرق بين الحجر، الصورة اللي هو ذكرها نقول فيها احتمال لما يقوله، وفيها احتمال أن يكون الثلاثة اشتركوا في هذا القتل، ده حفر الثاني وسع الثالث حط حجر، أو ده حفر والثاني وسع والثالث حط سكينة والرابع حط الحجر فتقسم عليهم. لكن إذا كان واحد حط حبل بيهزر بيلعب قبل البير بشوية وراح حاطط حبل في الطريق محدش يشوفه، حبل على الأرض، عدى إنسان اتكعبل في الحبل وقع في البير مات، يبقى هنا القاتل مين؟ الذي وضع الحبل، وضع لأن مثله لا يرى. يبقى هنا صورة اللي هو ذكرها في الحجر محتمل لما يقول، ومحتمل أن نقول لا اشترك المجموعة كلهم في هذا الشيء، اللي حط الحبل الحجر يرى والبئر يرى، ولكن الحجر تسبب في كعبلة هذا الإنسان. إن ما كانش البئر موجود كان وقع الأرض ما قالوش حاجة، لكن البئر موجود فوقع في البئر على السكينة اللي فيه قتل، يبقى تسببوا الأربعة في قتل هذا الإنسان. فإذا كان القتل خطأ من أربعة مين اللي يشيل الدية؟ هم الأربعة. لكن إذا كان ثلاثة يشيل العواقل بتاعتهم اللي بيشيلوا الدية معهم مثلا. طيب يقول لنا إن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. دي صور من الصور اللي إذا تشاح الطرفان وكل منهم يقول لا أنتوا اللي قتلتوا صاحبنا، لا أنتوا اللي قتلتوا صاحبنا، راحوا للقاضي. الصورة إيه؟ صورة بيشدوا الحبل، بيلعبوا شد الحبل، جابوا حبل خايب وبعدين يشد اتقطع الحبل الاثنين وقعوا ماتوا. هنا كل واحد تسبب في قتل مين؟ قتل نفسه وقتل صاحبه، كل واحد قاتل وقتيل في الوقت نفسه، هو قتل نفسه وسبب في قتل صاحبه والآخر نفس هذا الشيء. طيب لو أنه قتل نفسه أصلا، انتحر رمى نفسه من دور المية نزل ميت، هذا الإنسان مين هيدفع الدية بتاعته؟ ما فيش، هذا راح في داهية خلاص، هنا قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لكن الصورة هنا هم مش عايزين يقتلوا بعض، ده هم بيشدوا الحبل بيلعبوا مع بعض، انقطع الحبل ده وقع مات ده، يجي بقى العاقلة بتاع ده والعاقلة بتاع ده، خلاص هم ماتوا انتهى الشيء. لا، كل واحد من الفريقين يقول انتم السبب، انتم السبب، او صاحبكم هو السبب، هو اللي بدا، هو اللي عمل هذا الشيء. طيب مين السبب؟ مش معروف مين السبب، مين اللي جاب الحبل الخيبان اللي خلاه يتقطع؟ ما هوش معروف. يجي القاضي هيحكم بايه؟ هيقول والله هذا قتل خطا، كل واحد سبب في قتل نفسه وقتل الاخر. يبقى هنعمل نقول هذا قتل نفسه وقتل صاحبه، يبقى عليه نصف الديه لنفسه، سقطنا نصف الديه بتاعته، يبقى في نصف الديه الاخرى على عقله الاخر، مش كده؟ ونصف الدية بتاع الداء على عقلة الآخر. ده قوله هنا يقول فعلى عقلة كل دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر. فهو اختياره إن كل عقلة هتدفع الدية بتاعة الآخر، إنما الصورة ده لو تخيلنا إن كل واحد قتل الآخر، إنما الحقيقة لا، مش كل واحد قتل الآخر، اللي حصل إن هما الاثنين بيشدوا الحبل، فكل واحد قتل نفسه وقتل الآخر، يبقى نصيبه من الدية يسقط، نصيب إلا عليه، يبقى اثنين قتل واحدا، نقول لو إن اثنين قتلوا واحد هنغرم العاقلة بتاع ده النصف والعاقلة بتاع ده النصف، كذلك هنا هنسقط النصف الذي عليه في ذلك، يبقى على عاقلة كل دية الآخر، والحقيقة إنها مش دية كاملة لأن هو تسبب في قتل نفسه فيسقط النصف اللي في ذلك. وإن اصطدم فكذلك، وإن اصطدم فكذلك، روي ذلك عن علي رضي الله عنه لموت كل من هو من صدمة صاحبه، وهي خطأ، لموت كل من هما من صدمة صاحبه. أيضا إن قيل فيها نفس الشيء، إن اصطدم الاثنين، هو صدم فقتل نفسه وقتل الآخر، فكل من هما تسبب في قتل نفسه في قتل صاحبه، فأصبح له نصف الدية ويسقط النصف الذي بفعله هو كان أولى في هذا الشيء، وكان هو بيذهب إلى أنه في دية كاملة على العاقلة. طيب لما نقول دية كاملة على العاقلة ودية كاملة على العاقلة، طيب احنا هنغرم دول ونغرم دول، ما تسقط الديتين وخلاص، صح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ، لأن اللي بيدفع الدية غير اللي بيقبضها، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون بعضهم بيدفع وبيقبض، لكن الغالب نقول الورثة هم اللي بياخدوا هذا المال، ففيها رحمة من ناحية أخرى، إن ورث دول محتاجين، ورث دول محتاجين، فرضنا هذا ترك زوجة وترك أبا وأما وترك أولادا، الآخر ترك أولادا، دول محتاجين دول محتاجين، فحنيجي نقول اللي هيدفع الدية العصابات بتاعت العيلة دي، هنجمع العيلة دي فيكم كام واحد بيشتغل وقادر وعنده غنى وله مال، فيكم ايه؟ طيب يتقسم على 100 جمل، يدفعوا ال 100 جمل، ياخذ ال 100 جمل ورثة هذا، انتفعوا، اعكس القضية، هؤلاء الدي العيلة بتاعتكم كام؟ 1000 واحد ممكن يدفع، خذ من كل واحد منهم ال ال ال ال القدر النصيب منها واعطي لهؤلاء للورثة، للورثة، يبقى على ذلك اللي بيدفع الدية هم العاقلة، اللي بياخذ الدية هم الورثة. إن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرناه، وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان دنينها ونصف ضمان دنين الأخرى لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق 3 رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتين لمشاركتها في الجنين. يعني عايز يقول إن امرأة حامل وامرأة حامل، الاثنين بيجروا خوطوا بعض ماتوا الاثنين، يقول اذا حصل القتل الان يبقى العواقب اللي هم اللي هتشيل الان، لا هم اللي حصل الجنين بس هو اللي مات. يقول ان اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا، ما ذكرنا ان الدية على العاقلة، يبقى العاقلة بتاعت دي تضمن دية دي، والعاقلة بتاعت الأخرى تضمن، ده على فرض نقول إن كل واحدة قتلت صاحبتها، أما على التفصيل أن كل واحدة قتلت نفسها وقتلت صاحبتها، يبقى على كل عاقلة نصف دية الأخرى. طيب ده الحكم في النفس، وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها، نصف يعني عايز يقول إن الجنين اللي في بطنها هي تسببت في قتله، وصاحبتها تسببت في قتله، يبقى نصف ضمان الجنين والعكس أيضا نصف ضمان جنين الأخرى على كل واحدة، النصف الضمان للجنين اللي هي طيب. قال لاشتراكهما في قتله، وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب. عتق ثلاث رقاب، ليه بقى الثلاث رقاب هنا؟ لاحظ انه اللي حصل المرأة الحامل خبطت في الحامل، ماتوا الأربعة، مش كده؟ أربعة ولا كام؟ أربعة، امرأة وامرأة وجنين وجنين، ماتوا الأربعة. إذا هنا لما هيجي في الدية القتل هنا خطأ، مش كده؟ القتل خطأ، يبقى العواقل هيدفعوا الدية سواء على ما يقول هو، هتدفع كل عاقلة دية الأخرى، يبقى دية كاملة أو نصف الدية وهو الراجح، لأن كل واحدة تسببت في قتل نفسها والأخرى. طيب دي في المرأتين كانت على العواقل. هننظر في شيء آخر، إن هذه المرأة القاتلة القتل الخطأ فيه إيه؟ كفارة؟ فيه الكفارة. وقتل الجنين فيه إيه؟ الغرة. قتل الجنين فيه الغرة، فقال لك هذه قتلت جنينها وجنين الأخرى والعكس، يبقى كل واحدة عليها غرة للجنين نص لده ونصه للآخر، فقال لك نصف ضمان الجنين يبقى نص غرة لهذا الجنين ونص غرة للآخر، وعلى الأخرى ما هي ماتت، لك من مالها؟ من مالها؟ يبقى اللي هيدفع الدية مين؟ العواقل، هيدفع الدية العاقلة، عاقلة دي وعاقلة دي، انتهى أمر دي. جينا بقى نقول هذه المرأة اللي ماتت والتانية لها مال ولا ملهاش مال؟ طلع من الفلوس بتاعتها بقى الحاجات اللي هنقولها دي. الجنين بتاعها في غرة مقسومة بينها وبين صاحبتها، جنين صاحبتها في غرة مقسومة بينها وبين هذه، يبقى دي من مالها غرة نصها لها ونصها للجنين الأخرى، لورثة مين؟ الجنينين، لورثة الجنينين، والعكس كذلك. طيب اللي بعده هنقول ايه تاني فاضل؟ الكفارة. قتل الخطأ فيه كفارة، الكفارة بنقول عتق رقبة عن كل نفس. لو ان مجموعة قتلوا واحدا خطأ هنقول فيه ايه؟ على المجموعة عليهم ايه؟ الدية. اذا كان 10 مثلا عليهم الدية، مش على عواقب عليهم، وعليهم حاجة ثانية اللي هي ايه؟ الكفارة. قتلوا 10 او قتلوا واحدا، قتلوا واحدا عليهم كم كفارة؟ الكفارة كل واحد عن ذنب نفسه، مش كده؟ يبقى هنا القتل 10 كل واحد عليه كفارة، مع ان القتيل واحدا بس مش هترجع قسم الكفارة دي فيه. مش هنقول قسموا 60 يوم صيام خلي كل واحد صومه 6 ايام ولا سنة. لا، ولكن هيبقى الصيام كل واحد صوم شهرين متتابعين، لانه الكفارة ما بتتقسمش. يبقى هنا في الصورة بتاعتنا هنقول كام واحد قتلوا؟ يبقى هذه القاتلة قتلت صاحبتها وقتلت جنينها وقتلت جنين، يبقى كم كفارة؟ ثلاث كفارات. ثلاث كفارات. الأخرى نفس الشيء، قتلت صاحبتها وقتلت جنينها وقتلت جنين صاحبت، عليها كم كفارة؟ ثلاث كفارات. يبقى يطلع من مال هذه قدر غرة وثلاث كفارات، ومن مال هذه غرة وثلاث كفارات، وعلى العاقلتين الايه؟ الدية لهذه او الدية لهذه او نصف الدية على ما ذكرنا لهذه وهذه. بالتالي كفاية عليكم كده النهارده، المرة الجاية نكون ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.